بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. درسنا في أنوار من القرآن الكريم من السور القصار. سورة عبسة، قلنا أنه لا يمكن أن يكون هذا الشخص الذي رسم الله عز وجل شخصيته في السورة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا لأن ذلك يتعارض مع صريح القرآن ومحكمه. عندنا نحن قاعدة أنه يجب رد المتشابه إلى المحكم، ولكنه مع الأسف تجي حالات ما يردون المحكم إلى المتشابه. معنى رد المتشابه إلى المحكم أنه إذا عندنا آية، عندنا آية تقول ليس كمثله شيء، وعندنا آية تقول يد الله فوق أيديه، ليس كمثله شيء محكم، يد الله فوق أيديه متشابه، ردها إلى المحكم يعني ليس كمثله شيء، ما يمكن أن تقول له يد عضو. إذا رددت المحكم إلى المتشابه كذلك عندنا في النبي صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم. طيب على خلق عظيم وعبس وتولى عن النبي، لا يمكن أبدا نأخذ بالمحكم ونترك المتشابه. هذه السورة قلت أنه لا يوجد أي نص صحيح السند أن العابس هو النبي صلى الله عليه وآله. أهل البيت كلهم وقفوا وقالوا أنه شخص كان عند رسول الله، شخص من بني أمية كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله هو اللي عبس فنزلت السورة. إذن هذه السورة ترسم صورة إنسان عند تقييم للناس بمظهرهم، ويتبع الأغنياء، يحب الأغنياء، يترك الفقراء، وما عليه أن لا يزكوا، وأخيرا السورة تحمل حملة على هذا النوع من الإنسان، قتل الإنسان وما أكثره، يعني كله في النبي. إذن هذا النبي يحتاج للنبي أن يدعوه للإيمان، محال أن يكون كذلك. لاحظوا عبس وتولى، قطب وجهه وأعرف. تولى عن ماذا؟ تولى عن استقبال الأعمى، تولى عن الحق هم. وأنا أعتقد أنه اللفظ القرآن يمكن أن يكون مشتركا، الاشتراك في الألفاظ. يقولون لا يمكن استعمال اللفظ بأكثر من معنى واحد، من قال لا يكون؟ أبدا. بعض المرات أنت تتكلم كلمة وتقصد منها معنيين، امرأة تتكلم كلمة، بنت طفلة تتكلم كلمة وتقصد منها معنيين، قل له ماذا أردت؟ يقول له هذا وهذا. يمكن لما نرى سورة الكوثر ستأتي إن شاء الله نرى أنه قال أبو عمرو بن العاص، يعني العاص، قال أنه هذا شو أولادي يموتون، النبي صلى الله عليه وآله اتركوه، هذا أبتر لا عقب له، اتركوه يموت وتنتهي دعوته. الله عز وجل نزل سورة وقال له أنت لست أبتر، أعطيناك الكوثر، يعني كثر من الذرية، والكوثر حوض الكوثر في القيامة، والكوثر نهر الكوثر في الجنة، أعطيناك الكوثر. بمناسبة رد على الأبتر اللي هو ما عنده ذرية، وعمر بن العاص مو ابنه، مقطوع الذرية، إذن الكوثر هنا تستعمل في ثلاث معاني، وما المانع من ذلك؟ هنا عبس وتولى، تولى عن الأعمى اللي جاء، وتولى عن الحق أيضا، تولى عن الصراط المستقيم، تولى عن الوضع الصحيح أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، أنت تقيم الناس بشكلهم إذا أعمى هذه تقييمك إلى؟ لا، إذا كان هو يتطهر يخشى ربه هذا مبارك، أو يذكر فتنفعه الذكرى. أيضا لو كان بعيد، لاحظوا قيمة الإنسان بماذا عن رب العالمين عز وجل. إذا إنسان، أي إنسان كان، إنسان فقير، إنسان معدم، إنسان كبير صغير قروي، ما يتزكى أم لا؟ يريد يطهر نفسه أم لا، يريد يتوب إلى ربه أم لا، يهتم بالتكامل أم لا. بعد يتذكر فتنفعه الذكرى، وإذا ذكرته أو إذا هو تذكر، يتذكر هنا أصلها يتذكر، لكن يتذكر لعلها هذه الصيغة مقصودة بأعم، هو يتذكر أو يذكر، يذكره غيره. إذا واحد نبه أو هو انتبه تنفعه الذكرى، يستفاد، يعني عنده حساب يتراجع، أو لا طاغي معند ما يتراجع، لعله من النوع. إذن احتمال أن يكون الإنسان يتزكى، لعله احتمال أن يكون هذا الإنسان يتذكر فتنفعه الذكرى، تجعل له قيمة. فأنت لا تحكم عليه بالصفر، لا تحكم عليه، لا تضع عليه خط إكس. ربما يكون، ربما يكون يتطهر يتزكى، ربما يكون يستفيد من الموعظة، يسمع الحق، يسمع كلمة يفهمها، هو يلتفت إلى شيء فيستفيد. إذا في هذه الحالة صار له قيمة. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني النبي معاذ الله، هذا الشخص الذي رسم القرآن صورته، يقول أنت تركض وراء الأغنياء وتترك الفقراء، لماذا؟ وما عليك ألا يزكى، فأنت له تصدى رأسا، تهتم به، تشوفه أبو فلان، تروح تهتم تتقرب منه، هذا الذي استغنى. وما عليك ألا يزكى، يعني ما تهتم أنه يتزكى أو ما يتزكى، يطهر، يصلي أو ما يصلي، يؤمن بالله، يكفر، أي إن كان، ما عليك في عمله، كيف يعني؟ ما عليك، لست مسؤولا، نعم، لكن ما عليك، يقول أصلا ما تهتم أنت لأنك لست في هذا العالم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى ليشوف أنه يجيلك، هنا ليس معناها أنه يأتي إلى بيتك، معنى يأتي، يأتيك إلى المسجد، يأتي إلى مجلسك، يأتيك في الطريق، وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، تتلهى عنه وتشغل نفسك عنه وتتخلص منه. كلا إنها تذكرة، كلا يعني هذا وضع غير صحيح، هذا نمط، هذه مقاييس خاطئة، هذا مسلك في هذا الشخصية مدام. كلا إنها تذكرة، هذا القرآن، هذا الدين، هذا الهدى الذي أنزلناه على رسولنا صلى الله عليه وآله، تذكرة، فمن شاء ذكره، تذكرة لمن يريد أن يتذكر، وتربط تنفعه الذكرى. نحن نعطي هذا المفهوم، نبينا عليه أن يبلغ، والاختيار في الناس، قدرة على الهدى والضلال، يجب أن تبقى القدرة محفوظة. عندنا قانون أن الإنسان لا يمكن أن يكون مختارا إلا إذا كانت موجبات الضلال متوفرة وموجبات الهدى متوفرة، وهذا معنى هديناه النجدين. ومعنى أنه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني كل نبي نبعثه هذا هدى لازم يكون مضلين معه، عجيب، لازم، نعم لازم. إذن يبلغ، ومن يريد أن يتذكر، حتى الذي يأتي للهدى لبذل جهد اختياره، يستحق ذلك المقام ليثبت على هدى ربه ويؤدي ما عليه من ما أوجب ربه، يكون له قيمة عند الله عز وجل. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، ذكر التذكرة، ذكر ربه، ذكر الآخرة، ذكر الحق، ذكر ما نسيه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه التذكرة لكم، لها نظام حتى وصلت إليكم، وكيف أنشئت، ومن نقلها، وأي ملائكة طاهرين حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، افهموها، لها نظام، لها قيمة، يعرف قيمتها أهلها. عجيب أنه عز وجل يرسم صورة لإنسان، شخصية سيئة، ثم يقول أنه هذا، كلا، هذا وضع غير صحيح. الوضع الصحيح أنك هذا الدين، هذا الهدى، تذكرة لمن يستفيد منه. قتل الإنسان ما أكفره، عجيب. من هو قتل؟ لعبس وتولى، يعني النبي. كله كلام عن شخصية ولو كانت مسلمة شهادة الشهادتين لو كان هو، لكنها منحرفة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. هذا الأسلوب في توبيخ الإنسان، أنه هذا الإنسان قتل الإنسان، يعني بؤسا لهذا الإنسان. لا كان هذا الإنسان، مثل الدعاء عليه، قتل الإنسان ما أكفره. لماذا ما أكفره؟ يكفر بنعم الله. الكفر أصله التغطية، كفره بالتراب غطاه. الكافر لماذا سمي كافر؟ يغطي الحقيقة، الحقيقة واضحة، وجود رب العالمين، وجود الآخرة، نبوة الأنبياء. يكفر كن يريد يغطيها، يريد يدفن. الكافر يعني الدفان، المغطي، المزور للحقائق. الحقائق موجودة، كما أن المنافق اللي يروح في النفق، يدخل من ناحية ثانية. قتل الإنسان ما أكفره، كم يكفر ويطمس الحقائق هذا الإنسان. ما يرى هو من أي شيء خلقه، أنه خلقه من نطفة، ما كان حويمن وبويضة مخصبين، ما يرى أنه كيف خلق هذا الإنسان، وكيف خلقه، وكيف قدره مراحل وجوده. من الذي أنعم عليه؟ من الذي أعطاه هذا الكيان؟ هو يرى نفسه فلان فلان، أستاذ، الدكتور، التاجر، الشخصية، الشيخ، السيد. من الذي كونه؟ من؟ إذن كيف يكفر بنعم ربه عليه؟ إذا رأينا الآن أي سلعة منتجة نقول من، أي مصنع صنعها؟ فما بالنا عندما يرى الإنسان نفسه؟ لماذا يكفر بالمصنع الذي أخرجه؟ لماذا ما يؤمن؟ من أي قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، وضع له مخطط كامل في ظلمات ثلاث، وفي قوانين، وكيف كون، وكيف شق سمع وبصر، وكيف أعطاه القوى والطاقات، وكيف كمل مراحل متعددة لما أخرج إلى هذه الدنيا، وكيف أعطاه، ألهمه غريزة أنه هو يرضع ويأكل، كيف جهاز التنفس يبدأ بالعمل من لما يخرج، كيف نمى، كيف أعطاه هذه الطاقات، كيف جعله كائنا بخمس أجهزة، خمس كاميرات تلتقطه تودي للمصنع اللي هو العقل، أعطاه هذه الطاقات يفهم أكثر من وجوده. أي صانع صنع هذا الإنسان؟ وكم هذه النعم عليه؟ لو أن كل عمرنا سجدنا حتى نشكر نعمة واحدة ما استطعنا، ولو كل عمرنا تبنا وبكينا حتى نمحو سيئة واحدة، ما نستحق إلا برحمته سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، ما يشوف ألا يرى، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. خلقه فقدره ثم السبيل يسره، تيسير السبيل للإنسان هذا مهم في هذه الأرض، تيسير السبيل لنموه، تيسير السبيل لتكامل الإنسان، تيسير السبيل أن الإنسان يتكامل باختياره بإرادة ربه، ثم السبيل يسره. من تيسير السبيل أنه يعطيه قدرة على أن يستوعب وعلى أن يفهم. من تيسير السبيل للإنسان أنه يبعث للرسل، أنه يعلمه، ينزل له كتب، أن ينصب له قدوات. الإنسان بدون قدوة لا يمكنه، لا يفهم شيئا ولا يطبق شيئا، هذا يستره. يسر له السبيل ليتكامل، ليحقق وجود رائع ويستحق الخلود في نعم الله سبحانه وتعالى. ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبره. أمات وأقبره، هنا أقبره يمكن القبر المادي، ولكنه لا، مرحلة البرزخ هذه حالة الإقبار، هي المرحلة من موته إلى قيامته. ثم إذا شاء أنشره، هذا البعث. لماذا إذا شاء هنا؟ أماته وأقبره، كأن البعث منة جديدة على الإنسان، مرحلة جديدة كليا إذا شاء. وخلي يعرف الإنسان أنه بعثه بعد موته هذه نعمة عظيمة عليه، وجود امتداد، أن يأذن له بأن يمتد وجوده ويخلد. كلا لما يقضي ما أمره. كلا يعني إلى الآن ما أدى ما أمره به ربه، يعني إلى الآن ما فهم كل هذا المجرى بوجوده، وهو يعرف هذه النعم عليه، وإلى الآن ما أدى ما يجب عليه. الإنسان ما وصل إلى الرشد، يقولون تكامل البشرية ورشد البشرية، نعم البشرية تستفيد وتتكامل، لكن عندنا الرشد له مفهومه الإسلامي، العقل له مفهومه. العقل الناس يطلقون اسم العقل على الشطارة والشيطنة. أنا رأيت رواية، واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأله يقول له عن العقل، ما تلك التي كانت لمعاوية؟ قال له العقل ما عبد به الرحمة ودخل به الجناح. طيب يعني العقل فقط اللي يفوز بالآخرة وبالخلود وبرضى الله بالجنة؟ قال نعم. فما تلك التي كانت لمعاوية؟ قال تلك الشيطنة شبيهة بالعقل وليست العقل. إذن حتى مفهوم العقل مسألة مهمة. كلا لما يقضي ما أمره، يعني أن الإنسان ألا يرى هذه النعم؟ لماذا يكفر بهذه النعم؟ نعم هذه الطريق اللي فتحه له ربه، لماذا لا يمتثل أمر ربه ونهيه ليتكامل هو ويفوز هو؟ والحمد لله رب العالمين.